من تأليف وألحان محمود إسماعيل جاد وإخراج يوسف حجازي. نقدم سعد الجناوي يا ابو يا ابو جدع مليح حسين يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو سعد الجناوي سعد الجناوي. فاهم طاوع في دنيته بعد اللي شافه يا سعد يا ابن الجناوي. ما كانت الأرض في يده وكانت حالته زين الزين. هو اللي خايب ونايب ما صانش وصية أبوه اللي قالها ليكم قبل ما يموت. وانت ما نصحته كتير وكل شيء على يدي، لكنه ما سمعش النصيحة. فركش الأرض يمين وشمال، باعها جرات جرات وضيع تمنها على الغوازي. اللي انت هتقوليه دلوقتي يا مليحة ملوش لزوم. مطاوع يبقى اخوي ولو انه من ابوي، لكن الضوفر ما يطلعش من اللحم. لا انا استغنى عنه ولا هو يستغنى عني. انا بقولك ديه كمنه صعبان علي، كان لازم مطاوع يكون احسن من كده. مطاوع صغار والشيطان غواه يا مليحة. انا رجبت لاخوي مهما كان، يعني عن ود الخير ده كلته فين؟ فين؟ انقدر ولدي لينا وخلاص، مدام ربنا ما رزقناش بولد لحد دلوقتي. ده شيء بيد ربنا. ربك موجود يا مليحة، هو القادر على كل شيء. والله وبقيت تمشي على الارض برجليك يا مطاوع. ما هي الفرصه راحت وراح زمانها. يا سلام يا ولاد على الدنيا، لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. ما هي دي اخره المشي الهوج. فين مطاوع بتاع زمان اللي كان يقول للارض نهدي ما عليك ادي؟ اهو شوف الارض دلوقتي وعايقول للحيطان داريني. اهو يستاهل اللي قراله يا ابوي. حد كان قال له بعزق مال ابوه ويضيع الارض على الغوازي؟ والناس تشوف جديد ولا حدش هيستوعب. تعال يا مطاوع. ايه مالك مكشر جديد؟ الغلب اللي هيصب فوق دماغي يا سعد يا اخوي. واه، والغلب ده مش هيفارقك يوم يا مطاوع؟ هيفرقني كيف يا سعد يا اخوي؟ والله جالك اليوم اللي هتمشي فيه موط راسك يا مطاوع يا ولد جناوي. عيب اللي هتقوله ده يا مطاوع. كيف توطي راسك واني موجود؟ انت ناقصك شيء ولا ايه؟ لا ابدا، عينقصني ايه؟ ما هتقول ليه اللي هتقوله ده؟ ما انت عارف الشمتانين كتار في مطاوع. حتى اللي فضل عليهم طول عمري

وجعد عنك ديه يا مطاوع عشان اشوف لك بنت الحلال كمان. ابا وعروسة كمان يه يه يه دهاسة قوي يا بوي. بس بشافوك يا مطاوع بس بشافوك ما هم عايقولوا في لمسال اعمل الطيب وارميه البحر. لكن انت طيبك ما عيترميش في البحر واصل. طيبك عيبقى لك يا سعد يا ابن الجناوي. لو ما عملش الطيب اخوي هعمله في مين يا مليحة؟ طيبك وخيرك على البلد كلاتها وكل الناس عايقولوا كده. ايه بس لو كان ربنا يرزقني بولدي مليحة يملى علي الدار كده ومتع بها عيني. ربك كريم وحليم مين عارف يمكن يعوض صبرنا خير. اللي عيجيبه ربنا خير يا مليحة. احنا ما نقدرش نقول غير كده. يا اهل الدار. مين اللي عم بينادي؟ الشيخ مبروك يا ولدي. الشيخ مبروك. ادخل يا شيخ مبروك. يا رب استر. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا سيدنا الشيخ. تعال جنبي هنا. ازيك يا ست مليحة؟ نحمده بخير الحمد لله. هاتي قهوة الشيخ يا مليحة. لا والله ما اقدر انا مستعجل عشان الحق الصلاة. انا قلت افوت عليك وانا رايح الجامع عشان اقول لك كلمتين في نفسي. خير ان شاء الله. انا شفت اخوك مطاوع واقف في الغيط ومعاه شندي عيربطه في القصب. انت رضيت عليه ولا ايه؟ مطاوع يبقى اخويا يا شيخ مبروك والضوفر ما يطلعش من لحظة. ما حدش يقول غير كده. ولا قصدش اني افرق ما بينك وبين اخوك. لكن برضك ما تسيبش مطاوع لوحديه في الغيط ومعاه شندي. هيعمل ايه يا شيخ مبروك؟ الشيطان اقوى من الاثنين يا ولدي. اه. خليك بصير على مالك وارضك. راعيها بنفسك ولا تأمنش المخلوق. انت يا سعد يا ابني طيب طيب زيادة على اللزوم. لكن ده ما يمنعش انك تحتاط لروحك وتراقب مطاوع من بعيد لبعيد. ومدام معاه التعبان اللي اسمه شندي يبقى لازم تخلي بالك. كتر خيرك يا شيخ مبروك. ما انت طول عمرك حبيب لينا. انا قلبي عليك وعلى مالك. وعيقولوا في الامثال يا ولدي النار ما تحرقش الا اللي كبشه. عن إذنك بقى لما الحق الصلاة. حصلت ألف بركة يا شيخ. الله يبارك فيك يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام. الراجل ده راجل طيب يا مليحة. أبوي الله يرحمه ويحسن إليه كان موصيه علي أنا ومطاوع. الكلام اللي عايقوله زين. ما أنت كمان عتسيب الغيط باليومين لمطاوع وشندي. حد عارف ايه اللي هيعملوه؟ الواحد برضك ما يظنش الا خير يا مليحة. بقى بعد ده كلاته امطاوع هيخني. ما يعلم الغيب الا الله. وايه اللي يمنع انك تشج عليهم من وقت للتاني؟ هيقولوا العمل عبادة وقعدتك هنا ملهاش لزوم. وانا بقطع رجلي من الغيط يا مليحة. هما اليومين دول بس اللي انشغلت فيهم شويتين. ويعمل امطاوع اللي يعملوا يا مليحة. اهو ربنا بيجازي كل واحد على قد عمله. اخوك ولا تعبان زي الشيخ ما قالك. اسحر يا غفلان وفكر بعقلك. اخوك ولا تعبان زي الشيخ ما قالك. اسحر يا غفلان وفكر بعقلك. ده انت ما صمتش مالك وتراعي يا ولدي. هتشوف يجرعنا من زمان يا ولدي. ده انت ما كنتش مالك وتراعي يا ولدي. هتشوف يجرعنا من زمان يا ولدي. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. اسمع الكلام اللي عبولك عليه

أنا ما مشيش خطوة واحدة إلا بالفايدة يا بنت. ربنا يخليكي. طب والشيخ ده فين؟ قاعد في خلوة هناك في الجبل، ونسوان كتير من كل بلد عيروحوا للشيخ سويلم، وربنا بياخد بيدهم لما يدلهم على الطريق اللي يمشوا فيه. وعنوصل له كيف؟ عروح معاك الحديه، بس يكون معاك جنيه ولا اتنين تديهم للشيخ عشان يتوفى بيكي ويقول لك على الحقيقه. وانت عيبك لك حلاوه كبيره وحياة النبي. حلاوتي انك تفرحي بمولود وتطمني خاطرك يا بنتي، ده انت صعبانه عليا قوي. اللي هيجيبه ربنا مليح. معلوم يا بنتي، لكن برضيك لازم تدوري على مصلحتك انت كمان. قدريك دي بعد عمر طويل، يعني جوزك جراله حاجة، يبقى تطلعي من المولد بلا حمص ومطاوع اللي يورث أرض أخوه، لكن لما يكون لك ولد يبقى الورث مضمون يا مليحي. أعمل إيه يا خالة ستوتة؟ ربنا بيدي الحلق للي بالأودان. إن شاء الله بعد ما تروح للشيخ سويلم هيطمن قلبك وهيقول لك على الفايدة. وأنا عقول لسعد إني رايحة أزور أمي، وانت تقابليني هناك بعد صلاة الظهر بشوي. مليحك ده؟ مليح قوي يا بنتي، افوتك بخير بقى. طب خدي دول دلوقتي لحتى ما نتقابل في دار امي. ربنا يخليكي ويطول عمرك. استني استني، اما جيب لك كمان منديل العشاء. على ايه؟ ما كفايه دي. والله وقعت في الخي يا مليح. يا مليح انا وقعت خلاص في الخي، لما اتزمنت من سموم الحي. يا مليحة ما وجعت خلاص في الخي، لما اتزمنت من سموم الحي. دول كذابين والله ودجالين والله، دول كذابين والله ودجالين والله، للشر سبتوتة دي رايحة وجاية. جاية ومعايا خير كتير عيدخل لك يا شيخ سويلم. ما انت جلدت الخير يا ستوتي. ايه جايبة لي ايه النوبة؟ اللي عجيرك معاي اسمها مليحي بنت جليلي، وجوزها اسمه سعد الجناوي. وطلبتها ايه؟ عاوزة تخلف وعتدفع لك اللي تقول لها عليه، ودول ناس مبسوطين قوي. اتكلي على الله عليك بالزباين اللي زي دول. بس انت كمان خلي في عينك نظر. ايه ماليش بركة لنتي. المهم في المسألة دي انك تكرهها في جوزها. طب مش تقولك ده تفهمها ان هو السبب في عدم خلفتها. انا علقبط لك دماغها لخبيط. عتيق ميته النهاردة بعد صلاة الظهر. خليتك بعافي. مع السلامة يا قلبت الخير. وانت مش عاوز تقول لي ليه يا شندي على اللي هتعمله؟ قلت لك كل شيء هيتم بعيد عني وعنك، وهيكون خلاص اخوك بيد مرته مليحة. يا عاوز تعرف فيه غير كده؟ عارف خط سيرك ايه عشان ابقى على علم بيه؟ انت عارف ستوتة العجوزة دي؟ لسان العقرب مالها؟ جبتها عندي ورسمت لها الطريق اللي عتمشي فيه علشان تلخبط دماغ مليحة لخبيط وتكره سعد اخوك فيها عشان الخلفة. يا بوي ده انت رحت البعيد قوي يا شندي. يا ما هو لازم ندق على المسألة دي قوي. دي نقطة حساسة يا بوي. طب وبعدين؟ يا يعدلها ربنا، عتروق وتحلى وعتكتب لي الفدان باسمي وتديني ال50 جنيه. وعملت ايه في بيعة القصب؟ خلاص اتبعت بالليل، ولا من شاف ولا من دري. وادي الفلوس ها، هات 150 جنيه. انت المية وان ال50 زي ما اتفقنا. هات يا شندي هات، هو يعني تعبان فيهم؟ الاحسن كنت عتقول لي بلاش نخون سعد ونبيع القصب. كل يوم عايجي الغيط ويبقى مبسوط وعايغد فلوس ويحط في جيبه، عايز ايه غير كده؟ هيقولوا في المثل طبخ السم عيدوكو. ايوه لكن انا مش عارف مين اللي قال لسعد ان مطاوع وشندي عيبيعوا القصب من وراك. وقال لك كده؟ ايوه لكن ما هوش مصدق. ما حدش يعرف غيراني وانت والرجال اللي عتحمل. يبقى لازم واحد منهم اللي قال لسعد. يبقى من هنا وهو رايح ما حدش عيحمل القصب غيري. يا اخي يقول اللي يقولوه بقى ما عادش يهمني. خلاص قلبي بقى صخر يا شندي. اسمع انا انفذ اللي اتفقنا عليه واللي يكون يكون. اللي يكون غير نهايه رضيت يلي ناويت للشر والتعديل. اللي يكون غير نهايه رضيت يلي ناويت للشر والتعديل. يا تحت النكره لاخوك بوصيه اللي خرجوك. يا تحت النكره لاخوك بوصية اللي خرجوك. في النكره عدغر جابني من فوق واللي رامك ما ينصفك وبكره تندم. اندم ليه يا ابوي؟ ايه اللي انا عملته عشان اندم عليه؟ خليك يا مطاوع، خليك في اللي انت نويت عليه. انت هتكلم روحك ولا ايه يا مطاوع؟ مين اخوي سعد؟ انا جيت ما لقيتش حد، قلت اقعد شويتين. امال فين مليحه؟ راحت تشوف امها تطل عليها وترجع. ترجع بالسلامه. كيف حالك واحوالك؟ الحمد لله بخير. والله انا كنت جايب لك تمن القصب اللي انباع. هذا 70 جنيه اللي دفعهم ابو شادي. كنت سامعك عتقول كلامك ديه وعتكلم روحك. كنت عتقول ايه؟ كنت عقول مفيش فايدة من ندم اللي انتهى خلاص، ما عادش يجي منه. ما فهمش واصل ايه ده اللي عتقوله. انت عتتكلم على المغطي ليه؟ فيه ناس يا سعد يا اخوي تحب تصطاد في المية العكرة، يقولوا لك انت كلام ويقولوا لي انا كلام تاني. مين دول؟ اللي بلغوك اني عبيع القصب من وراك. قالوا لك ايه؟ اللي قالوه يا سعد يا اخوي، واللي عسمع ودن دي عيطلع من ودن التانية، واللي عيستمع لكلام الناس ما هواش خلصان. انا عمري ما قلت عليك الا الطيب وانت عارف كده. ما هو ده اللي مخليني شايلك في عيني وبايع روحي عشانك. انا قلت لك الف نوبة يا مطاوع، اخوك سعد طيبته زيادة على اللزوم، ويمكن ده العيب اللي مسكينه علي الناس وعيقولوا علي عبيط. لكن ما نش عبيط ولا حاجة، انا فاهم مليح ايه اللي بعمله. عيقولوا علي وسمعتها بودني محدش عيجيب سعد الجناوي ورا الا اخوه مطاوع. ومين اللي عيقولك ده؟ ما احنا اتفقنا ما نصدقش اللي عيقولوه الناس، اهو زي ما عيقولولي عيقولوا لك. احلف لك برحمة ابوك وغلاوته عيكون مطاوع من يدك دي ليدك دي. وجميلك يا سعد يا اخوي مش حنساه لك واصل. كذاب كذاب كذاب ولا تنسي في طريق شوقي وعزيز. في طريق شوقي وعزيز. هاي هاي هاي هاي هاي تعال تعالي يا مليحة يا بنت جليلة. يا صلاة النبي، ده قال على اسمي واسم أمي. انت لسه شفتي حاجة؟ أنا عارف اللي انت جاي عشان. اجلس يا مليحة، حجر الرمل وادلك على اللي فيدك. الرمل صادق وعمره ما يكذب. ارمي بياضك في الرمل يا مليحي. اتنين وتنجل كل شيء الثمن. اتنين جنيههم يا سيدنا الشيخ. حي حي حي حي، طيش انطاش انطيش انطاش. جوزك اسمه سعد ولد الجناوي. صح يا سيدنا الشيخ. الخلف الخلف الخلف، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خسارة يا ولد، يا خسارة. عاوز الحقيقة ولا بنت عمي؟ عاوز الحقيقة. رجعت مريحة من حجاك يا رجال، رجعت مرحلها كان فيها صحاب. رجعت مريحة من حجاك يا رجال، رجعت مرحلها كان فيها في دنيتي. كفايه بقى يا مليحي، كفايه كده، ملوش لزوم العياط. الشيخ قال لك ما فيش فايده وخلاص، واديكي وعرفت اللي فيه. يعني ما هخلفش ابدا، افضل طول عمرك ده من غير ولد. لا حول الله، ده انت لسه صغيره يا بنتي. ده ايه الهم ده يا اخواتي؟ اسمع يا بنتي، انا اعرف واحده زيك كده، جوزها كان عنده المال ما بتعدش، وعنده أرض يرمح فيها الفرس. عرفت إن جوزها زي جوزك كده، وحياتك داست على المال والأرض وعملت بكل حيلة لما خلصت منه وتجوزت غيره ولو إنه كان فقير. واسم الله دلوقيت عندها عيال زي المماليك. آه يا بوي مالي، قلبي هيدق ودماغي هيدق. اللي جرى لك يا مليح؟ ما تزعليش روحك يا بنتي، وفكري مليح في شبابك وصحتك. وفي الحقيقه لو سمعتي نصيحتي، اعملي اللي تقدري تعمليه واخلصي من سعد القناع. أمك بيع حاجة؟ لا ما فيش حاجة. ولما ما فيش حاجة شايلة الدنيا على دماغك كده ليه؟ نصيبك ده عتشاركني ولا ايه؟ باه، ده كلام جديد حزمعه منك دلوقيت يا مليحة. وعتسمعه كل وقت لو كان عجبك كمان. مليحة ايه اللي جرالك؟ قلت لك ما فيش وخلاص، تعبانة شويتين، عتزيد وتعيد ليه؟ عمرك عجيب، مش قادر افهم ابدا. في حد مكلمك؟ انطقي قولي، ما تشغلش فكري. تبقى انت اللي عايز تجيب النكد. قلت لك ما فيش حاجه وخلاص. اللهم طولك يا روح، اللهم اخزيك يا شطان. طيب انا عسيبك شويتين ترتاحي، عوصل للشيخ مبروك اقعد معاه لحد ما تروقي. تعالى يا شندي. ايه سعد ما جاش ولا ايه؟ كان هنا وراح يسهر عند الشيخ مبروك. ولسه برضو زعلانه ولا ايه؟